بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 15 من دروس الفرائض الذي ينعقد في 18 من شهر رجب من عام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد أخذنا في اللقاءين المنصرمين ما يتعلق بالجد والإخوة، وقلنا إن للجد والإخوة على القول بالتشريك 4 حالات. الحالة الأولى أن يكون مع الجد صنف واحد من الإخوة، إما إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات، أو إخوة وأخوات شقيقات، أو صنف آخر فقط وهو إخوة وأخوات لأب، وألا يوجد مع الجد والإخوة صاحب فرض. هذه الحالة الأولى، وقلنا في هذه الحالة سيأخذ الجد أوفر الحظين من الثلث أو المقاسمة، وجعلنا في ذلك قاعدة، وقلنا إذا كان عدد الإخوة مثلي الجد فإن الجد يستوي عنده الأمران الثلث والمقاسمة. مثال ذلك: هلك هالك عن جد وأخوين شقيقين، أو عن جد وأخوين لأب، أو عن جد وأربع أخوات لأب، أو 4 أخوات شقائق، أو أخ شقيق وأختين شقيقتين، أو أخ لأب وأختين لأب. وقلنا هذه الحالة لها 3 صور من الأشقة والشقيقات، ولها 3 صور من الإخوة والأخوات لأب. وأما الحالة الثانية أن يكون عدد الإخوة أكبر من مثلي الجد، وهذه لا حصر لصورها، وحينئذ الأحظ للجد هو الثلث، لأن عدد الإخوة صار كثيرا فهو يتشبث بالثلث، لأنه لو دخل معهم في مقاسمة لكان خاسرا، فنجعل له الثلث حينئذ. ومثال ذلك أن يهلك هالك عن جد 5 أخوات، أو عن جد و3 إخوة، فهنا الأفضل للجد أن يقاسم، ولا لا؟ صح؟ ثلث، حسنت. الأفضل للجد أن يأخذ الثلث، إذ لو قاسم لا تضرر، لا تضرر. جد 3 إخوة لو قاسم لكان نصيبه 1 من 4، لكن لو أخذ الثلث لكان 1 من 3 وهو أكثر. طيب، الحالة الثالثة أن يكون عدد الإخوة أقل من مثلي الجد، وفي هذه الحالة الأفضل له أن يقاسم. وهذه الصور محصورة ولا غير محصورة؟ محصورة في كم؟ 5 للشقائق والأشقاء، و5 أيضا لأب. ويمكن أن نقول هي على الوجه الآتي: جد وأخت، جد وأخ، جد وأختان، جد وأخ وأخت، جد و3 أخوات. هذه 5 صور، كل صورة من هذه الصور الأفضل للجد أن يقاسم، لأننا إذا قلنا جد وأختين الجد أو الأخت بنصف والأخت الثاني بنصف، مجموعهما 1، 1 أقل من 2، وهكذا جد و3 أخوات 1.5 أقل من 2. فالمقصود أنه إذا كان عدد الإخوة أقل من مثلي الجد فالأولى للجد أن يقاسم. هذه هي الحالة الأولى برمتها، وقد انتهينا منها ولله الحمد. ثم انتقلنا إلى الحالة الثانية، وهي فيما إذا وجد مع الجد صنف واحد من الإخوة أيضا، إما أشقاء أو لأب، لكن هنا زاد صاحب فرض فأكثر، صاحب فرض فأكثر. مثال ذلك كأن يهلك هالك عن أم وجد وأخ شقيق، أم وجد وأخ شقيق. فهنا نلاحظ أنه وجد من الإخوة صنف واحد، لكن أيضا وجد صاحب فرض وهو الأم، فحينئذ يكون للجد أحد ثلاثة فروض، أحد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول ثلث الباقي، والاحتمال الثاني المقاسمة، والاحتمال الثالث سدس جميع المال، سدس جميع المال. وقد دللنا على هذا سابقا. ثم ينظر إلى الحظ ويعطى، وجعلنا قواعد تقريبية في مثل هذا، ليست محيطة بكل هذه الأمثلة لكنها تقرب. قلنا مثلا لو كان الفاضل بعد أصحاب الفروض نصفا فأكثر، وكان عدد الإخوة أقل من مثلي الجد، فهنا ماذا يستحق الآن الجد؟ سيستحق المقاسمة. وإن عكسنا وقلنا عدد الإخوة أكثر من المقاسمة، فنعم وكان الفاضل النصف أو أقل، فالأفضل له ثلث الباقي. وقد يستوي الثلاث الفروض أو الثلاث الاحتمالات كلها فيما إذا كان صاحب الفرض وارثا للنصف، وكان عدد الإخوة مساويا لمثلي الجد، فهنا يستوي الثلاث الاحتمالات جميعا. صورة هذه هلك هالك عن زوج وجد وأخوين، زوج وجد وأخوين، فالزوج سنعطيه النصف، والجد إن أعطيناه ثلث الباقي أو أعطيناه المقاسمة أو أعطيناه سدس جميع المال فالنتيجة واحدة. إذ لو أعطيناه مقاسمة فنصيبه واحد من ثلاثة مما تبقى، كم تبقى؟ تبقى واحد من اثنين يعني النصف، إذن نصيبه واحد من ثلاثة من نصف يعني ثلث النصف، كم ثلث النصف؟ سدس. طيب وإذا جربنا ثلث الباقي، ثلث ضرب الباقي، الباقي كم؟ نصف، ثلث ضرب النصف بسدس أو سدس جميع المال، فالحال واحد. وذكرنا قاعدة في نهاية الحالة الثانية، وهي إذا فضل بعد أصحاب الفروض سدس أو دون السدس أو لا شيء، فحينئذ سنعطي الجد السدس. فإن كان الذي بقي بعد أصحاب الفروض هو السدس فستكون عادلة ويسقط الإخوة، وإذا كان الذي بقي بعد أصحاب الفروض دون السدس فإن المسألة ستصبح عائلة ويسقط الإخوة، وإذا لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض فإن الجد سيرث السدس وتكون عائلة ويسقط الإخوة. إذن هذه القاعدة الإخوة يسقطون على كل حالاتها. ومثلنا لهذا، قلنا مثلا لو هلك هالك عن زوج وأم وجد وأخ، فإن الزوج سنعطيه النصف، والأم سنعطيها الثلث، والجد سنعطيه السدس هو المتبقي، والأخ يسقط. طيب مثال على أنه يبقى أقل من السدس، أضف وارثا آخر، أضف وارثا آخر مثلا زوج ومثلا أم و أو خلنا نقول زوج وجدة وماذا؟ ها ما يصلح أم مع جدة، زوج وجدة وبنت وجد وأخ مثلا، تمام، أو جد وإخوة، حينئذ سنعطي الزوج النصف وسنعطي الجدة السدس والبنت الثلث. هل تكتمل؟ الزوج يعطيه الربع ولا النصف؟ الزوج يعطيه الربع والبنت النصف والجدة السدس، ما تكتمل، لابد أن نقول مثلا بنتين. نعيد المثال، زوج وبنتين وجدة وجد وإخوة، والزوج له الربع والبنتان الثلثان ثم والجد السدس، فحينئذ المبلغ قد أو الفروض قد عالت بالمسألة، عندنا ربع وثلثين وسدس، فستعول هذه المسألة من كم؟ من 12 إلى كم؟ ربعها 3، ثلثاها 8، وسدسها 2، من 12 إلى إلى 13. ما تعول 12 إلى 14، احنا أخذنا عول 12 13 15 17 و19 عند معاذ. فالمقصود أنها هنا ما بقي شيء، لم يبق شيء للجد ولا لا؟ بقي شيء للجد؟ نعم. ومع ذلك نعطيه السدس. طيب نريد مثالا أنه يبقى للجد دون السدس، مثال يبقى للجد أقل من السدس. لا، نقول بنت واحدة حينئذ. لا، ما يبقى واحد. نحن نقول الآن ثلثان 8، والسدس 2 هذه 10، والربع 3 13. لكن لو جعلتها بنتا واحدة، نعم، زوج وبنت وجدة، ربع وسدس وثلث ونصف، نعم، نصف وسدس وربع. كم ربع الاثنعش؟ 3، ونصفها 6، هذه 9. طيب وسدسها 2، هذا 11. هذا مثال نعم، مثال لأن إذا كان الباقي دون السدس، ومع ذلك نعطي الجدة السدس فتعول المسألة من 12 إلى 13. أما في المثال السابق إذا أعطينا الجدة السدس عالت من 12 إلى 15. على كل حال، هذه القواعد التي ذكرناها في اللقاء الماضي، والآن سنراجع معكم تطبيقا بعد أن راجعنا تنظيرا على بركة الله. من ينبري لحل المسائل؟ تفضل شيخ حمود. هلك هالك عن أم وجد وخمسة إخوة. الأم لها، الأم لها سدس لوجود الجمع من الإخوة. جميل. ثم ننظر الآن ما الأحظ للجد، هل الأحظ للجد ثلث الباقي أو سدس جميع المال أو المقاسمة؟ نعم. طيب نجرب ثلث الباقي. ثلث الباقي يعني ثلث في خمسة أسداس ولا لا؟ نعم، لأن المتبقي بعد السدس خمسة أسداس. ثلث في خمسة أسداس كم يمثل؟ 3 على 1 على 3 في 5 على 6، يعني 5 على 18. 5 على 18. طيب نعم، لكن أنت الآن يا شيخ جزمت بأنها ثلث الباقي أو تريد أن تتأكد؟ نحن نريد أن نتأكد الآن أن ثلث الباقي أعلى من المقاسمة. 5 على 18 أعلى من ماذا؟ أعلى من 3 على 18 الممثلة للسدس. إذن ثلث الباقي أعلى من السدس. بقي معنا ثلث الباقي، هل هو أعلى أم المقاسمة؟ هنجرب المقاسمة. عندنا جد وعندنا خمسة إخوة، كم نصيب الجد من مجموعه هو والإخوة؟ 1/6 سدس. سدس ماذا؟ سدس الخمسة أسداس، وثلث الباقي ثلث الخمسة أسداس. ففعلا كلامه صحيح، ثلث الباقي هو أحظ للجد. الآن تأكدنا، نبدأ بحل المسألة. فنقول الجد له، ها شيخ؟ نعم، ونريد أن نعرفه الآن. طيب أحسنت، لا بأس. إذن الأحظ للجد هو ثلث الباقي. طيب نعطيك مسألة سريعة. نعم إذا أذنت. زوجة وجد وأختان شقيقتان، الحظ له المقاسمة. لماذا الحظ له المقاسمة؟ نعم، لأنه أقل مثل الجد، والمتبقي 3/4 بعد أخذ الزوجة نصيبها وهو الربع، فالحظ له المقاسمة. جزاك الله خير. نعم، الباقي صحيح. ثم نقسم الباقي بينهما، بين هؤلاء الورثة. جزاك الله خير، فتح الله لك. طيب فضل الشيخ، سؤال ولا لا بأس؟ الموطن موطن تعليم، لا بأس. نعم هلك هالك عن زوج وجد وأخوين. نعطي الزوج النصف ثم ننظر ما الأحظ للجد. لاحظ أن الجد هنا أن عدد الإخوة مثل الجد. نعم فالمقاسمة تصلح والسدس وثلث الباقي، فأي واحدة صحيحة. طيب هل نكملها؟ طيب نكملها، اختر واحدة منها، إما تختار مقاسمة أو سدس، أسهل لك سدس طبعا، أو ثلث الباقي. ممكن تختار سدس تقول نصف وسدس وباقي ثم تكمل المسألة وتصحح. الزوج النصف، أعطيت الزوج النصف، أعطيت الجد السدس، أعطيه السدس، وأعطي الأخوين الباقي. المسألة منك يا شيخ. نعم من ستة، النصف نصف الستة ثلاثة، وسدس الستة واحد، وبقي للأخوين الباقي وهو نعم اثنان. إذن لا تحتاج إلى تصحيح. جزاك الله خير، أحسنتم، جزاك الله خير. الله يبارك فيك، جزاك الله خير، تفضل يا شيخ. طيب زوج وأم وجد وأخت، ماذا تسمى هذه المسألة؟ ما ذكرتك هذه الأركان بمسألة معينة؟ الأكثرية. طيب الأكثرية على مذهب زيد، ماذا تصنع بها؟ نعم وستعطي الأخت النصف والمسألة تعول. إذن أول شيء اعطي الزوج نصيبه النصف، واعطي الأم نصيبها نعم الثلث، والأخت النصف، والجد. طيب ما رأيكم؟ هل السدس ولا الثلث الباقي؟ ها؟ ها ولا المقاسمة؟ لا الآن نريد نصيبه. طيب نعطيه السدس. لماذا أعطيناه السدس؟ ها. لا حتى لو كان أقدريه. نعم لأن أقل شيء للجد هو السدس. طيب جميل، نحن الآن في الأقدرية. نعم نعم نعطي الأخت النصف ثم يضاف نصيبها إلى نصيب الجد وتقاسمه، لكن نصيب الجد واحد من كم؟ لأن تبقي أربعة. الآن إذا أخذ الزوج نصيبه وأخذت الأم نصيبها، كم نصيب الزوج؟ النصف صح؟ طيب كم نصيب الأم؟ الثلث. طيب المسألة من 12 نصفها كم؟ ستة، لأن الثلث ربع كم قلنا؟ نصفه نعم من ستة، من ستة صحيح، ظننتها ربع وثلث. طيب لأن لا أرى السبورة، فإحنا عندنا الآن نصف وسدس، المسألة من ستة نصفها ثلاثة وسدسها واحد، كم بقي معنا؟ بقي معنا اثنان. ماذا نصنع بهذين الاثنين؟ هل الأحظ للجد بصرف النظر هل هي أكدرية أم لا؟ ما الأحظ للجد الآن؟ إيش رأيكم؟ الأم الثلث بلا. أنتم أعطيتم الأم كم الآن؟ هو الثلث، أحسنتم. إذن النصف ثلاثة والثلث اثنان صحيح، أحسنت، خمسة بقي واحد. طيب الآن الأحظ للزوج للجد ماذا؟ نطبق القواعد السابقة، لو قلنا المقاسمة سيأخذ الجد ثلثا ما تبقى، ولو قلنا الأحظ له ثلث الباقي أو الأحظ له السدس، سدس جميع المال، سدس جميع المال واحد كامل ولا نعم ولو كان نعم. فنعطي الواحد وهو السدس مثل ما تفضل، نعطي الواحد للجد لأن أقل الأنصبة السدس، ما ننقصه عن السدس الآن، ثم بعد ذلك سيعود على الأخت. فنعطي الواحد للجد ونعطي ثلاثة للأخت اللي هو النصف، نصف الجميع. أحسنتم، عالت من ستة إلى تسعة، طبيعي جدا. نعم، يعني هي في البداية جرت على قواعد زيد، لكن كان يفترض أن الأخت تسقط، يفترض أنها تسقط لأن المسألة قد اكتملت، الجد أخذ أقل الأنصبة والسدس، كان يفترض أنها تسقط، ولكن أو أخذ طبعا الحظ والسدس لكنه هو أدنى ما يكون له، لكن زيد رضي الله عنه رجع وفرضها النصف. طيب أحسنت، هذا على رأي أبي بكر الصديق المسألة منتهية، وعلى رأي الحنفية. بقي معك، بقي الآن، أنت أعطيت الأخت أولا فرحتها وأعطيتها النصف، ثم تكدر عليها بعد ذلك وتقول ها نعم أحسنت، سنقول الجد واحد والأخت ثلاثة، المجموع أربعة، للذكر مثل حظ الأنثيين. كم رأس للجد مع الأخت؟ ثلاثة رؤوس للذكر مثل حظ الأنثيين، فنضرب ثلاثة في عول المسألة تسعة، المجموع أو الناتج 27، نقول 27 وتضرب بقية السهام في ثلاثة، ثم ستجعل للجد ضعف نصيب الأخت. كم طلع لك للجد؟ الجد ثمانية. أحسنت، أحسنت، أربعة نعم، والأخت أربعة. هذه هي المسألة الأكدرية، وقلنا سميت أكدرية لأنها كدرت على زيد أصوله. الأصل الذي كدرته على زيد أنه لا يفرض للأخت فرضا إذا كانت في غير المعدة، هذه في غير المعدة وفرض لها. اثنين، أنه لا يوجد عول في مسائل الجد مع الإخوة على مذهب زيد، وهنا جعلها تعول. أيضا أن زيدا وغيره من أهل العلم رضي الله عنهم جميعا لا يورثون إنسانا فرضا ثم ينزعون منه ما ورثوه ويجعلونه مع غيره عصبا للذكر من حظ الأنثيين، وهنا فعلوا. نعم، هي مجموعة تخريجات. هو قال الأخت لم يوجد من يحجبها، الحاجب للأخت من؟ إما أن يكون أصلا وارثا وهو الأب، أصلا ذكرا وارثا وهو الأب، أو فرعا ذكرا وهو الابن أو ابن الابن، ما وجد، فالأخت على متمها ترث. طيب ما نصيب الأخت؟ لو قلت الآن اجعل الأخت مع الجد للذكر مثل حظ الأنثيين لانتقصنا من الجد ولم يرث السدس، وهذا خالف الإجماع، فما العمل؟ قال نعطي الجد السدس. ثم تورط في هذه الأخت رضي الله عنه وارضاه، ماذا يصنع بها؟ فقال ما وجد لها حاجب وليست عصبة، فما العمل؟ نعطيها ماذا؟ نصيبها الفرضي وهو النصف. فلما فرض لها تبين له أن نصيب الأخت أكثر من نصيب الجد، فكيف يكون نصيب الأخت أكثر من الجد والجد منزل منزلة، لا ليس الأب، الأخ، لو نزله منزلة الأب صار مثل أبي بكر الصديق، لا هو ينزله منزلة الأخ. فقال كيف يكون تكون الأخت أكثر من الجد وهو منزل منزلة أخيها؟ هذه صارت معكوسة للأنثى مثل حظي الذكر ولا؟ فرجع مرة ثانية وجعلها هكذا، فسميت أكدرية. وسميت أكدرية قيل السائل اسمه أكدر، وقيل المسؤول اسمه أكدر اللخمي، يعني قيل السائل عبد الملك بن مروان والمسؤول أكدر اللخمي، وأخطأ قال افرضها على مذهب زيد فأخطأ فسميت أكدرية. وقيل السائل اسمه أكدر والمسؤول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وقيل بل الزوج اسمه أكدر، وقيل بل المرأة من قبيلة أو من مكان اسمه أكدر، إلى آخره مما ذكره أهل العلم في هذا. وقلنا أيضا يا إخوة المسألة الأكدرية لا تأتي إلا بهذه الطريقة، ولهذا لو حولنا لقلنا مثلا بدل الأخت أختان، ماذا يصبح؟ هل تبقى أكدرية؟ لا، لأن الأم ستنزل من الثلث إلى السدس فلن تكون أكدرية. طيب لو بدل الأخت جعلناها أخا، هل تبقى أقدرية؟ يسقط الأخ حينئذ حتى عند زيد، وهذا أيضا من العجائب. فهنا أسقط الذكر ورث الأنثى، وهذا أيضا مما رد به بعض علماء الإسلام على من يزعم بأن الإسلام هضم المرأة. نقول في بعض المسائل إن كانت أنثى ورثت، وإن كان ذكرا لا يرث، وهذه من وهذا مثالها أو هذا من أمثلتها. طيب، لو أخرجنا الزوج ماذا يصير؟ تصبح خرقاء، تصبح خرقاء. لو أزلنا الزوج وبقيت أم وجد وأخت سميت خرقاء لكثرة الأقوال فيها، وسميت أيضا بماذا؟ بالحجاجية، لأن الحجاج سأل الشعبي فذكر له 5 آراء عن الصحابة، وسميت بالمخمسة لأن 5 آراء عن الصحابة، نعم، وسميت بالشعبية لأن المسؤول هو الشعبي رحمه الله، وسميت بالخرقاء لكثرة الخروقات والأقوال فيها، سميت أيضا بالمثلثة لأن عثمان أفتى فيها، نعم، واحد واحد واحد، نعم، أفتى فيها أثلاثا. سميت بالمربعة لأن ابن مسعود قضى فيها بماذا؟ بأن للأخت النصف، وأن الأم والجد يقتسمان البقية واحد واحد، وصبح الأصل من 4. وسميت مخمسة لأن الشعبي ذكر كم رأي هي؟ 5. وسميت مسدسة لأن فيها 7 آراء مردها إلى 6. وسميت مسبع لأن فيها 7 آراء، إلى آخره مما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. وهذا كله يدلنا إخوة على أننا عندما جعلنا الإخوة شركاء للجد دخلنا في تناقضات من غير أدلة. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لو قرأت القرآن آية آية وفتشت السنة كلها حديثا حديثا صحيحة أو ضعيفة لم تجد هذه التفصيلات التي ذكرها الفقهاء أبدا، ما تجد هذه التفصيلات. نعم، في الجد والإخوة، هذا على القول بأن الإخوة يشرقون مع الجد. أما لو قلت الجد ينزل منزلة الأب وأسقطت الإخوة فأرحت وارتحت، أو أرحت واسترحت، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. ولكن كما قلت سالفا، لما كان هذا مذهب الجمهور ويفتي به جمع من العلماء المعاصرين، وكذلك يقضي به جمع من القضاة وهو أيضا مذهبنا، كان من المناسب أن نمر على مسائله ونضبطها. بهذا نكون قد انتهينا من الحالة الثانية. إذا أحد عنده سؤال في الحالة الثانية، أو نرجع وأشرح لكم الحالة الثانية مرة أخرى إذا رغبتم، تفضل. نعم، يعني الزوج النصف والأم الثلث والجد السدس مباشرة والأخت النصف فتعول. بلى، نظرنا فتبين لنا أن الجد، نعم، أن نصيب الجد من حيث الأحظ هو السدس. نعم، يعني من أراد أن يعطيه مباشرة السدس فنعم، لكن في الواقع هي حصيلة نظر، هل الأحظ الجد السدس أم مقاسمة أم ثلث الباقي. أنا سأعيد المسألة الآن ونتأكد أن الأحظ للجد هو السدس. هذا ضابط الأقدرية، زوج وأم وجد وأخت. بحنا اتفقنا سابقا على أننا نعطي أصحاب الفروض فروضهم، ثم ننظر بعد ذلك ما الأحظ للجد. نعطي الزوجة نصيبه، هل هناك فرع وارث؟ لا، فنصيبه النصف. الأم، هل يوجد جمع من الإخوة أو فرع وارث؟ إذا نصيبها الثلث. وهنا ننظر في المتبقي، إذا ذهب النصف والثلث فقد ذهب 5 أسداس، لأن النصف عبارة عن 3/6، والثلث عبارة عن كم؟ 2/6، 3 و2 5، 5/6، بقي معنا السدس. فنجرب الآن القسمة الثلاثية، عندنا ثلث الباقي وعندنا مقاسمة وعندنا سدس. على بركة الله ثلث الباقي. كم بقي معنا قلنا؟ سدس. إذن ثلث السدس الناتج واحد من 18. تمام. طبعا نتأكد أن هذا 5 على 6 وسطين فطرفين 5، فبقي معنا سدس ثلثه، ثلث السدس 1 على 18، فهو قليل، أقل من السدس، هذا ما يصلح معنا. طيب نجرب المقاسمة. فجربنا المقاسمة، للذكر مثل حظ الأنثيين، الجد كأنه أخ، يعني الجد له 2 والأخت لها 1. 2 من كم نصيب الجد؟ دعنا من هذا، هنا 2 من كم؟ كأنها مسألة جديدة. 2 من كم يا أخوان؟ مجموعهما 3. أنت تضع النصيب في المقاسمة، تضع نصيب الجد على مجموع النصيبين، مجموع نصيب الجد مع الإخوة. فالآن 2 من 3، هذا 2 من 3 من كم؟ هل من كامل المبلغ أو مما تبقى؟ كم تبقى؟ سدس. نضرب سدس يطلع 2 على 18، يعني يمثل إذا اختصرنا 1 على 9، 9. صار عندنا المقاسمة طلع لنا 9، والثلث الباقي طلع لنا 1 على 18، وعندنا سدس الجميع. أي هذه 3 أكبر؟ سدس. فكان نصيب الجد سدس. ولذلك في الأكدرية زيد أعطى الجد السدس بناء على أصوله وقواعده في الإخوة مع الجد، لا إشكال هنا. إلى هنا لا إشكال عند قواعد زيد، من خرمت. الإشكال هنا لما نظر إلى الأخت، قال الأخت لا نستطيع أن نلغيها لأنها ليست عصبة. لو كانت عصبة نقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل، هذه أنثى. ولهذا لو كان بدل الأخت أخ، هل يتردد زيد في إسقاطه؟ ما يتردد لأنه عصبة. فلما كان أختا قال لا يمكن أن أقول يسقط لاستغراق التركة. بقي معه أن يقول طيب هل تسقط لوجود حاجب؟ ما في حاجب، هو لا يرى أن الجد بمنزلة الأب، يرى أن الجد بمنزلة الأخ. لماذا لم يعصب؟ لو عصب لنزل عن السدس، وما ينزل الجد عن السدس إلا إذا عالت المسألة. هذه إشكالية. نعم، هذا تناقض في القول، هو نوع من التناقض، لكن أيضا في أيضا منطق، وفي نوع من التسلسل العقلي صحيح، لكنه يبقى في آخر المطاف لا دليل عليه، تبقى اجتهادات عقلية وبعض الأقيسة والتخريجات، لكنها تصادم ما مر معنا. على كل حال هذه فكرة زيد رضي الله عنه، نقول ما نستطيع أن نسقطها لاستغراق، أنها صاحبة فرض، ولا نستطيع أن نلغيها لوجود حاجب، ما في حاجب، فاضطر أن يعطيها النصف. استاهل في أول الأمر، ثم عاد عليها يعني أفرحها ثم كدرها. طيب بعد ذلك لما أعطاها النصف فكر فقال هذا نصف والجد سدس، يعقل أن الأخت تأخذ أكثر من الجد وهو بمنزلة أخيها؟ لا يعقل. فما العمل؟ قال نعطيها النصف لعدم وجود حاجب ولأنها ليست عصبة فتسقط للاستغراق، ثم نرجع مرة ثانية ونعاملها مع الجد بمنزلة الأخت مع الأخ. فقال نؤصل المسألة من 6، نصفها 3، ثلثها 2، سدسها 1، ونصفها 3. نعد السهام 3 و2 5 و1 6 و3 9، عالت من 6 إلى 9. ثم قال هؤلاء منتهي منهم، سننظر إلى هذين الاثنين نظر نهائي. الآن قلنا الجد بمنزلة الأخ، والأخت ستأخذ نصف نصيبه وهو يأخذ ضعف نصيبها، فقال نصيبهما معا 4، سيقسم هذه 4 عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين. هم 3 رؤوس، الجد له رأسان والأخت لها رأس، لأن الجد كأنه أخ. فقال 2 و1 3، ف3 رؤوس لها 4 سهام، فالمسألة هنا منكسرة، المسألة منكسرة، 4 لا تنقسم على 3، والنسبة بينهما تباين، فسنضرب هذا المثبت في عول المسألة. 3 في 9 ب27، ثم 3 في 3 ب9، ثم 3 في 2 ب6، ثم 3 في 4، 3 في 4 لأن هذه ألغيت خلاص، هذه ألغيت، 3 في 4 ب12، هذه 12 سيوزعها للذكر مثل حظ الأنثيين، ستقسم نعم تصبح ثمانية للجد وأربعة للأخت. هذه هي المسألة الأكدرية. نعم. أما على المذهب الراجح فالأخت تسقط لأن الجد بمنزلة الأب وتنتهي القضية. نعم نعم. ويكون أحسنت. الذي ذكر هذا هو أبو بكر الصديق وابن عباس رضي الله عنهم أرضاهم. نعم. وقيل قد ذهب إلى هذا 13 صحابيا. صحيح. على مذهب أبو بكر الصديق نعم صح، لكن ما نقول الباقي، نقول السدس، بل نقول الباقي. صحيح حسنت. لماذا؟ نعم، لأن الجد إذا نزل منزلة الأب فإنه سيأخذ ما تبقى حينئذ، لأنه إنما يأخذ الفرض إذا وجد فرع وارث ولم يوجد. صحيح كلامكم سليم، سنعطي الجد الباقي، والباقي هنا هو السدس، والباقي هنا هو السدس. فعلى الرأي الراجح بدل السدس نحط باقي وتطلع نفس النتيجة 3-2-1. ونسقط الأخت. نعم نسقط الأخت لأن الجد بمنزلة الأب. هذا على القول الصحيح وهو مذهب الحنفية، وهو مذهب إليه أبو بكر كما تقدم معنا رضي الله عنه وارضاه. هذا ما يتعلق بالأكدرية. أنا أرى أنه سأراجع معكم أيضا جزء من الحالة الثانية، حتى إذا فهمنا تماما انتقلنا إلى الحالة الثالثة. الحالة الثالثة ليست صعبة، المعادة من الحالة الثالثة ليست صعبة، هي سهلة إن شاء الله تعالى. الله يكرمك للأبد، شكر الله لكم. طيب سأتي الآن بعض الأمثلة وأنتم تساعدوني في الحل حتى نتأكد أننا قد فهمنا هذه المسألة. الحالة الثانية قلنا يا إخوة يوجد مع الجد صنف واحد ويوجد صاحب فرض فأكثر، ويوجد صاحب فرض فأكثر. هؤلاء أصحاب الفروض قلنا إما أن يكون زوج، وإما أن يكون زوجة، وإما أن يكون بنت أو بنت ابن أو أم أو جدة. سوف نركب جمع من المسائل وننظر فيها الآن. لو عندنا زوج وجد ومثلا خمسة إخوة، نبدأ بحل هذه المسألة الآن ثم ننظر التي تليها. طيب هنا سنعطي الزوجة النصف ثم ننظر لنصيب الجد. هل تتوقعون أن الجد سيأخذ هنا الثلث الباقي ولا السدس ولا المقاسمة؟ نعم طبعا المقاسمة ستنقص نصيبه لأن عدد الإخوة أكثر من ضعفي الجد، أكثر من مثلي الجد. طيب لو دخل في ثلث الباقي فإن ثلث الباقي والسدس سواء، ثلث الباقي والسدس سواء، لأن لا ثلث بلى، لكن هنا لن ننظر للمقاسمة. هنا المقاسمة قد استبعدناها، ماذا بقي معنا؟ نعم فاحنا قلنا ناخذ ثلث الباقي جيد، لكن ايضا هنا اقول لك ثلث الباقي والسدس سواء. لماذا؟ لان الذي تبقى نصف. كم ثلث النصف؟ سدس. نعم ما تبقى نصف، فثلث النصف سدس. اي نعم بعد ذلك يعني لا ننظر يعني لعدد الاخوه، لا يهمنا عدد الاخوه. ثلث ما تبقى، المتبقي كم اخوه؟ نعم نلغيه ونضع بدله نصف. ثلث النصف يعني البسط في البسط، واحد ثلاثة في اثنين بستة، هذا هو ثلث المتبقي يعني السدس. فسنعطي الجد السدس أو ثلث الباقي الأوسيان، ثم نقول والباقي للإخوة. المسألة من 6-3-1، كم تبقى للإخوة؟ 2. طبعا إلى هنا انتهت مسائل الجد والإخوة، يعني هنا انتهى جد وإخوة. ماذا بقي معنا؟ تصحيح. التصحيح ليس له علاقة بالجد والإخوة علاقة خاصة، بل التصحيح في أي مسألة تحتاج إلى تصحيح، أي مسألة منكسرة تحتاج إلى تصحيح. فإذا رأيتم صعوبة هنا، ماذا صنعت؟ نظرت بين 2 و5 ثم ضربت الخمسة في نقول هذا قد شرحناه سابقا بالتفصيل، فيعاد إلى الشرح السابق ويراجع. واضح يا إخوة؟ لأن بعض الإخوة ربما يضبط الجد والإخوة، يعرف متى المقاسمة، ويعرف متى ثلث الباقي، ويعرف متى السدس من جميع المال، وتنضبط عنده المسائل ويستطيع أن يجيب، ثم يحصل عنده إشكال في التصحيح. فنقول هنا أنت لا تعاني إشكالا من مسائل الجد والإخوة، إشكالك في أي نقطة؟ في التصحيح، عد إلى التصحيح وراجع التصحيح. مثل بعض الإخوة يقول أنا أعرف في قضايا العول لا إشكال عندي، يعرف أن 12 عول إلى 13 وأعرف كذا، وفي التأصيل ما عندي مشكلة، إذا في ثلث وربع سيكون الأصل 12، لكني أخطئ. أين خطأه؟ يعطي الزوجة سدسا، يعطي الأمة ثمنا، نقول ارجع ليش؟ نعمل الفروض، راجع الفروض. بعضهم إذا جاء ابن العم الشقيق مع العم لأب، أو ابن العم لأب مع العم الشقيق يلخبط ما يدري يقدم هذا أو هذا، نقول ليس إشكالك هنا في عول ولا في كذا ولا في تأصيل، عول إشكالك فين؟ نعم في التعصيب، يرجع للتعصيب. معرفة إخوة، معرفة مكمن الخلل والخطأ يساعدك جدا على الوصول إلى ضبط الفرائض. نعم تفضل يا شيخ. ممتاز، أبشر. نعم صحيح، وعلى هذا جرى المتقدمون، المتقدمون أو بعضهم يضع ثلاثة جداول ثم يقول الأفضل هنا المقاسمة، والأفضل في المثال الثاني الثلث الباقي، الأفضل في هذا المثال السدس، فلا مانع يعني نحل هذه المسألة بثلاثة حلول. نعم مرة أو مرتين أو كذا، نعم يكون جدول متوسع، ثم بعد ذلك يكون لنا طريقا بإذن الله تعالى لغيرها. طيب لا بأس، أنا أمسح هذه الآن. الآن عندنا هذه المسألة، الإخوة جزاهم الله خير يريدون أن نذكر الثلاث الحلول حتى نفرق بينها ثم نختار الأحظ للجد. نبدأ بماذا؟ نبدأ بثلث الباقي. ثلث الباقي ستقول نصف وثلث الباقي والباقي. المسألة من كم؟ من ستة، نصف الستة ثلاثة، ثم تقول ثلث ما تبقى، كم تبقى؟ ثلث الثلاثة واحد، كم باقي للإخوة؟ اثنان. ثم تصح المسألة، اثنان هنا خمسة، خمسة خمسة في ستة بثلاثين، خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، خمسة في واحد بخمسة، خمسة في اثنين بعشرة، لكل وارث كم؟ اثنان. طيب الآن سنأتي بماذا؟ بالمقاسمة. المقاسمة سنعطي طبعا الزوج كما هو، والجد والإخوة سنجعلهم ماذا؟ لهم الباقي. مقاسمة الآن، واضح إخوة؟ مقاسمة. ثم نقول مسألة من كم؟ من اثنين، واحد وواحد. نعم رؤوسهم ستة، الجد برأس واحد لأن من معه ذكور، والإخوة بخمسة، واحد وخمسة ستة، سنضرب ستة في اثنين، نعم باثنين عشر، وستة في واحد بستة، وستة في واحد بستة، سيكون لكل واحد واحد، فالجد له واحد والأخوة لهم خمسة. هذه المقاسمة. نأتي إلى الثالث. ها؟ أيوة، هنا الجد واحد من 12، وهنا الجد خمسة من 30، يعني واحد من ستة. طيب هنا الثالثة نقول سنعطيه السدس، فنقول الزوج له النصف، الجد له السدس، الإخوة لهم الباقي. المسألة من ستة، ثلاثة وواحد واثنان، ستعولها ستصحح هذه المسألة، هنا خمسة، خمسة في ستة بثلاثين، خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، خمسة في واحد بخمسة، خمسة في اثنين بعشرة. نلاحظ أنهما استويا في ماذا؟ في ثلث الباقي والسدس مستويان، والمقاسمة فوقهما أو دونهما؟ دونهما. إذن سنلغي ماذا؟ المقاسمة، فنقول أنت بالخيار، إما أن تختار ثلث الباقي لأن المحصلة واحدة إذ حصل فيها الجد على سدس، وإما أن تختار السدس فالنتيجة واحدة. من لم يضبط القواعد، هذه الطريقة التقليدية لضبط الأحظ، يعني إذا ما كنت متذكرا للقواعد أو حصل عندك ارتباك فلا بأس أن تحل المسألة بهذه الطريقة، الجدول الأول الثاني الثالث. نعم بعضهم كان يعني بهذا، وبعضهم يقول لنا طريقتان، طريقة الجداول وطريقة القواعد، الأمر في هذا واسع على كلها، لكن مع الدربة في المستقبل أول ما تنظر المسألة تقول هنا يستوي ثلث الباقي والمقاسمة، أو هنا يستوي ثلث الباقي والسدس، هنا كذا كذا مباشرة، الأحظ له السدس إلى آخره. ها شيخ نعم صحيح أحسنتم بهذه الطريقة، لأن صارت المسألة واضحة، تجرب الثلاثة الحلول على الجد وتختار للجد أفضل هذه الأنصبة. طيب إذا أحد عنده سؤال يا إخوة، أنا كنت أود أن أمر أيضا على بقية أصحاب الفروض وهكذا، مثلا عندنا الزوجة مع جد وأخوان مثلا. طيب كل الثلاثة؟ إنما يتساوى الثلاثة يعني المقاسمة وثلث الباقي والسدس إذا فضل النصف، بس إذا فضل النصف، لأن ثلث النصف سدس وذاك سدس كامل المال، والثالث ماذا؟ المقاسمة. يصبح إذا كان للجد، إذا كان عدد الإخوة مثلي الجد، هنا عدد الإخوة مثلي الجد، فهنا سيستوي شيئان صح؟ ما أدري هل يستوي شيئان، نتأكد. ها نقول ثلث الباقي بس. طيب هنجرب الآن، نعطي الزوجة الربع، هنجرب الآن ثلث الباقي ونجرب هنا مقاسمة وهنا سدس نشوف. طبعا هنا ثلث الباقي وباقي أربعة واحد، وثلث الثلاثة لأنه بقي ثلاثة بعد الأربعة، بعدما أخذ الواحد بقي ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد، كم بقي للإخوة؟ اثنان. طيب المقاسمة سنقول الزوجة لها الربع ولهؤلاء الباقي صح؟ أنا سأسرع قليلا لأنكم قد أدركتم هذا. هنا واحد وهنا ثلاثة، اقسم الثلاثة عليهم. ها واحد اثنان تمام. إذن هنا استوى ماذا؟ استوى ثلث الباقي مع المقاسمة، استوى ثلث الباقي مع المقاسمة، وخالفهم ماذا؟ السدس. أيهم أعلى، ثلث الباقي أو المقاسمة أو السدس؟ يعني ثلث الباقي والمقاسمة كم الناتج؟ واحد من أربعة ربع. أيهما أعلى، الربع ولا السدس؟ الربع. إذن الأحظ للجد هنا إما أن تقول الأحظ له ثلث الباقي أو الأحظ له المقاسمة، أو الأحظ له المقاسمة. قلنا سابقا يا إخوة يمكن أن تختصر هذه دون هذه التفصيلات حتى بالنظر للثلاثة الاحتمالات، لكن باختصار فأنت تقول في ذهنك إذا الزوجة أخذت ربع، هكذا تقول في ذهنك إذا الزوجة أخذت ربع كم يبقى؟ ثلاثة أربع. فتقول أنت الآن ثلث الثلاثة الأربع كم يمثل؟ ربع، ربع صح؟ ثلث في ثلاثة أربعة هذا مع هذا يبقى ربع، تقول في ذهنك ثلث الثلاثة الأربع هو الربع، انتهينا الآن من الثلث الباقي. ثم تقول المقاسمة الآن الجد يمثل واحد من كم؟ من ثلاثة، يعني ثلث. طيب ثلث الثلاثة الأربع أيضا ربع، والثالث جاهز سدس، تقول في ذلك إذن الربع أكثر، كلها في خلال نصف دقيقة تستطيع إن شاء الله أن تتأكد من أن الجد يأخذ السدس أو الثلث الباقي أو المقاسمة وهكذا. طيب هنجيب أيضا بقية الأمثلة. الآن وصلنا إلى 70% من الفهم ولا تجاوزنا 70؟ تجاوزنا. طيب جميل، لو قلنا مثلا بدل الزوجة نحط بنت، البنت لها النص، يا سلامة كلها تساوت، أحسنت لأن أخذت النص. إذا كان المتبقي هو النصف وكان عدد الإخوة مثلي الجد وأنت مغمض العينين ستقول يستوي فيها الجميع، إن قلت ثلث الباقي صح، وإن قلت مقاسمة صح، وإن قلت سدس الجميع صح. واضح لكم؟ برهان ذلك عندنا هنا نصف، هنا دعنا نقول ثلث الباقي، تقول ثلث ما تبقى، كم تبقى بعد النصف؟ نصف. كم ثلث النصف؟ سدس. من ثلث ضرب نصف يطلع سدس، يعني البسط في البسط والمقام في المقام يطلع سدس. طيب والحالة الثانية المقاسمة، مقاسمة واحد من كم؟ الجد له واحد من مجموعهما، كم مجموعهم؟ ثلاثة، يعني واحد من ثلاثة، واحد من ثلاثة يعني ثلث أيضا. هو هل ثلث جميع المال أو ثلث ما تبقى؟ ثلث ما تبقى، يعني ثلث النصف. نفس الكلام، المقاسمة تطلع لنا سدس، ولو وضعت سدس مباشرة جميع المال يطلع نفس الناتج. طيب انتهينا الآن. إذن إذا كان زوج وعندنا جد وأخوان وبنت وجد وأخوان، النتيجة واحدة. وإذا كان عندنا زوجة استوى فيهما كذا، فتستطيع أنت أن تبتكر قواعد مع الدرب ومع كثرة حل المسائل. طيب لو كان بنتان نعم البنتان سيأخذان الثلثين، كم تبقى؟ تبقى الثلث، أن تبقى دون النصف، دون النصف. فلو أردنا ثلث الباقي يعني الثلث مع دون النصف سيكون أقل من السدس ولا سدس ولا فوق السدس؟ أقل من السدس، أحسنت، يعني ثلث الثلث إلا تسع، إذن ثلث الباقي ما تنفع معنا لأنها طلعت أدنى من السدس، عندنا السدس ثابت، رقم ثابت. طيب المقاسمة، المقاسمة واحد من كم، كم مجموعهما؟ ثلاثة، واحد من ثلاثة يعني ثلث، ثلث والمتبقي كم؟ طيب ثلث الثلث أيضا تسع، ما ينفع معنا. إذن ما أحظ للجد، ما أحظ للجد هو السدس، فنعطيه السدس وتعطي الأخوة الباقي وتحل المسألة كما عرفنا. وهكذا لو قلت بدل البنتين أحط أم، نستطيع أن نولد عشرات بل مئات المسائل بهذه الطريقة. الآن الأم كم ستعطونها؟ السدس لوجود الجمع من الإخوة. فضل بعد الأم ها شيء كبير، خمسة أسداس، وهنا عندنا الإخوة مثلي الجد، الإخوة مثلي الجد، فتتوقعون إيش الأنسب؟ ها ها ثلث الباقي والمقاسمة سواء، هذا قول توافقونه؟ ثلث الباقي والمقاسمة سواء. طيب ثلث الباقي يعني ثلث في خمسة أسداس، ثلث في خمسة أسداس، الناتج خمسة على 18، هذا إيش الآن؟ ثلث الباقي. طيب نريد المقاسمة، المقاسمة واحد من كم؟ من ثلاثة يعني ثلث، ثلث وخمسة أسداس الناتج سواء. هل هذا أكثر ولا السدس؟ إيش أكثر، خمسة على 18 ولا السدس؟ إذا ارتبت في ذلك حصل عندك ريب، ماذا تصنع؟ تقول خمسة على 18 وتقول هنا سدس، ثم تضرب الخمسة في الستة وتضرب 18 في الواحد، تحط الناتج هنا وتحط الناتج هنا وتنظر الإشارة، خمسة في ستة تحط الناتج يمين، يعني البسط ناتجه على اليمين، هنا البسط ناتجه تحته، ستة في خمسة 30، 18 في واحد 18، أوه ما في مقارنة. إذن هذا الكسر أكبر من هذا الكسر، هذا الكسر يمثل ماذا؟ يمثل ثلث الباقي ويمثل المقاسمة، فثلث الباقي والمقاسمة كان أحظ من السدس في هذه المسألة. إذا مر السدس أحظ، ومر ثلث الباقي حظ، ومر المقاسمة حظ، وهكذا. فما أدري هل وصلنا إلى 100% إن شاء الله؟ خلاص وضحت لكم الحالة الثانية تماما إخوة، ما عاد في إشكال. والله إن شاء الله نحاول، ودنا نلحق على رأي علي وابن مسعود رضي الله عنهم، لكن ودنا نتقن رأي زيد لأنه هو المعمول به في كثير من المحاكم. إذا ضبطنا رأي زيد بركة، وإن شاء الله أعيدكم برأي علي وابن مسعود إن استطعنا هذه الليلة، وإلا في الدرس القادم لا إشكال. المهم أن نضبط. فهل ضبطنا الحالة الثانية يا إخوة؟ خلاص واضحة، نستعين بالله وندخل في الحالة الثالثة. طبعا الحالة الثالثة ضابطها أن يوجد أكثر من صنف مع الجد، أكثر من صنف مع الجد، نعم مع عدم وجود صاحب فرض. والرابعة أكثر من صنف من الإخوة مع الجد مع وجود صاحب فرض أكثر، هذه الرابعة نخليها للدرس القادم إن شاء الله. أما الآن في درسنا الآن الحالة الثالثة، وهي ماذا؟ أكثر من صنف من الإخوة، عدم أصحاب الفروض، ما في أصحاب فروض هنا. ما معنى أكثر من صنف من الإخوة؟ يعني مخلوطين شقائق مع أب، أشقاء أو شقائق مع أب. سأعطي مثال عاجل ثم نتحدث عن ما يسمى بالمعادة. وعندنا جد، وعندنا أخ شقيق، وعندنا أخ لأب. هنا الآن وجد أكثر من صنف من الإخوة، إخوة أشقاء، أخ شقيق وأخ لأب، ولم يوجد أصحاب فروض. فهذه الحالة والتي تليها أيضا الحالة الرابعة تسمى المعادة، تسمى المعادة. ما معنى المعادة؟ يعني أن نعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء ضد من؟ ضد الجد. يعني الآن كأن الإخوة الأشقاء استفزعوا بمن؟ بالإخوة لأب والأخوات لأب. ثم بعد ذلك إذا كان الإخوة الأشقاء ذكورا فإنهم يعدون معهم كأنهم إخوة أشقاء، ثم يسقطون الإخوة لأب بعد ذلك. إذا فكرة المعادة هنا سنعد مع الإخوة الأشقاء هؤلاء الإخوة لأب، نحولهم كأنهم أشقاء. والمعادة ما تنفع دائما، ما تنفع دائما. يعني إذا كان عدد الإخوة الأشقاء مثلي الجد أو فوق مثلي الجد فهل هناك فائدة من المعادة؟ ما في فائدة من المعادة، لأنهم إذا كانوا مثلي الجد فسيستوي الأمران كما مر معنا سابقا، الثلث والمقاسمة، ومن ثم حينئذ وجودهم لا يضر. إذا كان عدد الإخوة الأشقاء فوق مثلي الجد فسيلجأ الآن الجد إلى ماذا؟ إلى الثلث، لأنه لو دخل معهم في مقاسمة لكان خاسرا. هذا الكلام النظري سأطبقه الآن إن شاء الله تعالى. أما لو كان عدد الإخوة الأشقاء دون مثلي الجد فإنه يستفيد حينئذ من ماذا؟ نعم، من المعادة. طيب هنا يستفيد ولا ما يستفيد؟ من المتساوين؟ لا لا، النظر إلى الإخوة الأشقاء قبل أن يستفزعوا ويستفيدوا من الإخوة الأب، يعني كأن هذا غير موجود. هل يمثل الإخوة الأشقاء مثلي الجد أو دونه أو فوقه؟ دونه. ما دام الإخوة الأشقاء دونه فإن وجود أخ لأب أو أخت لأب ينفع الأخ الشقيق. لا ما هو زيه، دون المثلين. نعم، دون مثلي الجد. احنا قلنا يعني الآن مثلا لو أخ شقيق، احنا قلنا في هذا الزمان قبل ما نجيب الأخوة لأب، هل هنا الأحظ المقاسمة ولا الثلث؟ ما رأيكم؟ المقاسمة أفضل، صح؟ المقاسمة، لأن الجد هيأخذ واحد من اثنين، يأخذ النصف، يعطينا الثلث، ثلث أقل من النصف. طيب جميل. فهنا عدد الإخوة مثلي الجد، مثلاء الجد ولا أدنى من مثلي الجد؟ أدنى، لأن عدد الإخوة واحد. احنا قلنا الطريقة نقول مثلي الجد عن اثنين. فإن كان هنا الإخوة، حتى نقول لاختصار نقول حرف الخاء، إن كان مساوي استوى الأمران، إن كان أكبر الإخوة حرف الخاء والإخوة أكبر من اثنين فالجد سيتشبث ويتمسك بالثلث، وإن كان عدد الإخوة أدنى فأفضل للجد إيش؟ مقاسمة. الآن أفضل للجد ماذا؟ المقاسمة. جميل. إذا وجد أخ لأب ماذا سيحصل؟ لو حصلت مقاسمة فالجد يتضرر الآن ولا كيف؟ لو حصلت مقاسمة فالجد سيحصل على الثلث. إذن استوى الآن نصيب الجد، إن قاسم حصل على الثلث، وإن أعطيناه مباشرة الثلث فالنتيجة واحدة. لكن من المستفيد في هذا؟ الأخ الشقيق. فإننا سنعد الأخ لأب كأنه أخ شقيق، فحينئذ سيستفيد الأخ الشقيق، سيستفيد الأخ الشقيق. نعم لم ينقص الجد عن الثلث صحيح، لكن سيستفيد. نعم، لكن هنا أنقسموا من حيث المقاسمة، لو لم يكن موجودا الأخ لأب لقاسمه على النصف، لكن لما وجد الأخ الأب قاسمهم على الثلث. وضحت لكم الفكرة إخوة؟ طيب، لكن لو كان مع الجد من الأصل أكثر من مثلي الإخوة، لو كان عدد الإخوة أكثر من مثلي الجد، هل يستفيد الآن الإخوة الأشقاء من المعادة؟ ما يحتاجون. مثال ذلك، عندنا الآن مثلا ثلاثة إخوة أشقاء، وعندنا 10 إخوة لأب، هل يستفيد الإخوة الأشقاء من وجود 10 الإخوة لأب؟ لماذا؟ لأن الجد أصلا سيأخذ الثلث، وجد هؤلاء أو لم يوجدوا، لأن الثلاثة أكبر من 2، صح؟ 3 الإخوة أكبر من 2، فنصيب الجد أصلا الثلث. فلذلك وجود إخوة لأب وعدم وجودهم سواء، ما يفيدنا المعادة، عديناهم ولا ما عديناهم ما ينفع. إذا متى ينفعنا، متى تنفعنا المعادة، أو متى نستخدم المعادة؟ أيوة، إذا كان عدد الأشقاء دون مثلي الجد. إذا كان عدد الأشقاء دون مثلي الجد، تفضل. نعم أحسنتم، هم يقولون مثلي الجد وإحنا حولناه إلى 2 من باب التسهيل. لا، الجد لا يأتي إلا واحد، ما يجي إلا واحد بخلاف الجدتين. نعم، لكن الجد لا يأتي إلا واحد، لأن القريب يحجب البعيد. ولكن يقصدون بمثلي الجد لأنهم يقولون إذا كان فوق مثلي الجد حينئذ سيحتاج إلى أن يتشبث بالثلث، لأنه لو قاسم لكان خاسرا. أما لو كان بمثلي الجد استوى عنده الأمران، ولو كان دون مثلي الجد فالأخير له والأحظ أن يقاسم. طيب، على بركة الله الآن نبدأ في المعادة، وسنحل مسائل متفرقة ثم نضع قواعد بعد ذلك أو حالات ذكرها الفقهاء. أول شيء نأتي بحلول لمسائل متفرقة ثم نستنبط منها القواعد إن شاء الله. جد طيب، المسألة الأولى من لها؟ جد وثلاثة إخوة شقة وخمسة إخوة لأب، تفضل. يا سلام، حسنت، الجد مباشر الثلث. طيبة، أكمل. اللي هو الباقي، نعم، ولأب يسقطون. طيب، هل هي مسألة معادة الآن؟ لماذا ليست مسألة معادة؟ لأن الأشقاء أكثر من مثلي الجد، فلا نحتاج إلى معادة الآن، بمعنى أن الإخوة الأشقاء لا يحتاجون إلى أن يعدوا معهم الإخوة لأب. طيب، تسأل المسألة هكذا، 3 1 2، وبعدين شغل تصحيح، هنا 2 هنا 3، تصحح المسألة، معروف التصحيح، ها؟ نقول 3 في 3 9 إلى آخره. إنما نستخدمها إذا وجد صاحب فرض، حسنت، لكن إذا ما في صاحب فرض فإننا نقول الأحظ له إما الثلث وإما المقاسمة، إما الثلث وإما المقاسمة. فهنا لم نقل المقاسمة لأن عدد الإخوة أكثر من مثلي الجد، يعني أكثر من 2، 3 أكبر من 2، فالحظ للجد حينئذ الثلث. طيب، نأتي للثانية، تفضل. عدد الإخوة مساوي لمثلي الجد أو المقاسمة؟ كيف مساوي؟ لا، أقل. أول حاجة، قبل، هل عدد الإخوة الأشقاء مساوي أو أكثر أو أقل من مثلي الجد؟ أقل. إذن هل هو بحاجة للمعادة؟ نعم، هذا أول نقطة عندنا. نعم، الأخ الشقيق بحاجة للمعادة، لكن لما صار وجود الأخت لأب لا يوصله إلى مثلي الجد، فهنا سيبقى الجد على ما هو عليه من حيث الأصل، يعني إن كان ثلث فهو ثلث، وإن كان مقاسمة مقاسمة، ما ينتقل إلى الآخر، لكن في نفس الوقت سينتقص من نصيب الجد ويوضع في نصيب الأخ، فهو سيستفيد من المعادة، سيستفيد من المعادة، لأن الاستفادة من المعادة على حالين. تمام، إذا كان عدد الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد فلا يخلو وجود الإخوة لأب والمعادة من حالتين، إما أن يوصلوا أن يصلوا إلى المثلين فما فوق، إلى فوق المثلين، فماذا سيحصل؟ سينتقل الجد، سينتقل من ماذا؟ من المقاسمة إلى الثلث، إلى الثلث. طيب، وإذا لم يوصلوا إلى الثلثين أو أكثر فسيبقى على المقاسمة، لكن نصيبه سينقص. تمام، واضح يا إخوة؟ طيب بعدين في آخر المطاف إن شاء الله نعيدها ترتيب هذه الحالات. طيب هنحل هذه المسألة الآن. طبعا أيهما أفضل للجد، ثلث ولا مقاسمة؟ طبعا هنقول هنا واحد وهنا نص، واحد ونص أصغر من اثنين، يعني عدد الإخوة قليل. إذا كان الإخوة قليل فالجد سيهتبل هذه الفرصة ويقول الأفضل لي أن أقاسم، لأن عدد الإخوة قليل. ما دام الإخوة واحد ونص فهو قليل، أقل من اثنين، إذن هو سيقاسم. يقاسم يعني للذكر من تحظ الأنثيين، الجد له اثنان والأخ له اثنان والأخت الأب لها واحد، صح؟ لكن المعروف أن الأخ الشقيق يحجب الأخت الأب، فيقول لها مع السلامة ويأخذ الواحد، ويصير كم الأخ الشقيق له؟ ثلاثة. فلا، نعم أخذ أكثر من الجد، وهذا أيضا من التناقضات، لأن الجد يرث بالإجماع في مسائل الجد مع الإخوة، أما الأخ الشقيق فهو محل نزاع كبير، فكونهم يورثون الأخ الشقيق أكثر من نصيب الجد أيضا هذا نوع من التناقض. واضح يا إخوة الآن؟ وضحت الفكرة؟ إذن الآن عدت الأخت لأب كأنها أخت شقيقة حتى يستفيد الأخ الشقيق، والجد ما زال محتفظا بمبدأ المقاسمة لكن نصيبه سيقل. طيب المثال الثالث. نعم تفضل شيخ. أول شيء شيخ تنظر للأخ الشقيق قبل، الأخ الشقيق أقل من مثلي الجد، صح ولا لا؟ إذن هل يحتاج إلى، هل سيستفيد من المعادة ولا ما يستفيد؟ سيستفيد. نعم. ثم نقول الآن الجد هل له الثلث ولا المقاسمة أو يستوي الأمران؟ نعم الثلث يصلح، وأيضا والمقاسمة تصلح، لا إشكال. طيب ماذا نصنع؟ على رأي الشيخ نقول الثلث لا بأس، ترى جمع من الشافعية يرون إذا استوى الأمران فالمقدم هو الثلث لأنه قد ذكر في القرآن، هنقول الثلث ما في مشكلة. طيب ها؟ إيه نعم صحيح، المهم أنه ذكر في القرآن. نعم. طيب والأخ الشقيق له الباقي والأخ الأب يسقط، يا سلام. فالمسألة تصير من ثلاثة، واحد واثنان. هل استفاد الأخ الشقيق من المعدة ولا ما استفاد؟ استفاد. لو كان غير موجود هذا لكان للجد مثل نصيب الأخ. طيب على الحل الثاني، احنا قلنا أنا زعمت أن المقاسمة تساوي الثلث، دعنا نقاسم. عندنا ثلاثة رؤوس، صح ولا لا؟ رأس ورأس ورأس، يعني واحد واحد واحد. ثم ننظر فإذا الأخ الأب محجوب، فأين نرمي بنصيبه؟ نقول نأخذ أخ شقيق، هكذا فتصير المسألة واحدة. طيب مثال آخر، جد وأخت شقيقة وأخ لأب، ما رأيكم؟ جد وأخت شقيقة وأخ لأب، ما لي هذه المسألة؟ طبعا هنا في اختلاف يسير في المسألة. طيب أول شيء لما نظرنا بدون الأخ لأب نصف نصف أقل من اثنين، يعني مقاسمة ولا ثلث؟ مقاسمة، فرصة للأخوة قليل مقاسمة. طيب لما دخل علينا الأخ لأب هل غير ولا ما زالت مقاسمة؟ أخ لأب وأخت شقيقة ما زالت مقاسمة، ما زالت مقاسمة. جميل. طيب المقاسمة ماذا سنقول؟ اثنان اثنان. طيب الأخت الشقيقة كم نعطيها؟ هي خمسة رؤوس، صحيح، لكن وصلنا إلى خمسة ثم نقول جد له اثنان، الأخت الشقيقة هنا ها النصف، أحسنت، الأخت الشقيقة لها النصف. طيب لماذا لها النصف؟ أنها صاحبة فرض ولم يوجد من يحجبها، ما في حاجب، نعطيها النصف. طيب النصف. طيب والأخ لأب سنعطيه الباقي. المسألة الآن من كم؟ طيب طبعا نصف الخمسة ما ينفع، فماذا سنصنع الآن؟ سنضرب في اثنين حتى نصحح، اللي فتصبح عشرة، وهنا اثنين في اثنين بأربعة، ونصف العشرة خمسة، كم بقي للأخ؟ واحد. وتسمى هذه المسألة العشرية، حسنت، هذه المسألة تسمى عشرية زيد، هذه إن زيدية الأربعة. عندنا العشرية وعندنا العشرينية وعندنا التسعينية وعندنا مختصرة زيد، مختصرة زيد. إذن هذه عشرية زيد. رضي الله عنه. لماذا سميت عشرية زيد بهذا الاسم؟ لأن ما صح هذه المسألة هو عشرة. يعني أنا ما صح هذه المسألة عشرة. لماذا نسبت إلى زيد؟ لأنها على طريقة زيد في توريث الأخت مع الجد بهذه الطريقة. على طريقة زيد مع توريث الأخت مع الجد بهذه الطريقة. نعم. ما؟ أي نعم، سورة العشرية هكذا. نعم، مثل الأكدرية مثل آخره. مع أن الأكدرية تنضبط ابتداء مع قواعد زيد، هنا أيضا تنضبط ابتداء مع قواعد زيد. يعني لا إشكال عند زيد في هذا، لكن سميت عشرية لأن ما صحها من عشرة. طيب، نأتي إلى مسألة ثانية. لو عندنا جد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، أول حاجة كما اتفقنا ننظر هل يستفيد الجد ولا ما يستفيد، هل يستفيد الجد، هل يستفيد تستفيد الأخت الشقيقة من المعدة ولا لا. إذا شلنا هذه الآن وقلنا الأخت الشقيقة تمثل كم من الأرقام؟ نص. النص أقل من اثنين، يعني عدد الإخوة قليل، فالجد يريد مقاسمة. طيب، بعد أن عدينا هذا، لو حطينا معها هذه البقية، هنشوف الآن نص واحد ذكر هذا وهذا نص، إذن صار اثنين، إذن استوى عند الجد الثلث والمقاسمة. ما دام استوى عنده الأمران مباشرة نعطيه كم؟ نعطيه ثلث، لأن الأفضل هذا أسهل، لأن نعطيه ثلث استوى الأمران. طيب، الأخت الشقيقة نعطيها النصف، وما تبقى للأخ والأخت لأب. المسألة تصير من ستة ثلاثة اثنين، ثلث الستة اثنين، نصف الستة ثلاثة، بقي واحد. وهنا المسألة تصحح، هنا واحد وهنا كم رأس للأخ لأب والأخت لأب؟ كم رأس؟ ثلاثة رؤوس، الذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر رأسين والأنثى رأس. ثلاثة في ستة بثمنتعش، ثلاثة في اثنين بستة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ثلاثة في واحد بثلاثة، الواحد هيكون نصيب الأدنى. من الأدنى؟ الأخت. كم بقي من الثلاثة؟ اثنان. هذه أيضا من المسائل التي استفادت منها الأخت الشقيقة من المعادة. طيب، هنأتي بمسائل كثيرة. نعم، أحسنت. أنا أريد منكم أن تلاحظوا هذه القواعد. هو يشير يقول كيف هنا أسقطنا الإخوة لأب وهنا ما أسقطناهم، هنا ما أسقطناهم. أيوة، إذا وجد الإخوة لأب أو الأخوات لأب مع ذكور أشقاء، مع إخوة أشقاء ذكور، فإن الإخوة الأشقاء كما تقدم معنا من قواعد المواريث أنهم يسقطون الإخوة والأخوات لأب. نعم، فهم يعدونهم، يساعدونهم في يعني مصارعة الجد والانتقاص من نصيبه، لكن في نفس الوقت يسقطون بعد ذلك. هذا إذا كانوا ذكورا، هذه حال من الحالات. إذا كان الإخوة الأشقة أو إذا كان قد أتى مع الإخوة لأب والأخوات لأب أنثى شقيقة واحدة، فتأخذ نصيبها وهو النصف، وما فضل فهو لهم، فإن لم يفضل شيء فإنهم أيضا يسقطون للاستغراق، يسقطون للاستغراق. وسأتي إن شاء الله بأمثلة. وعندنا أيضا من الحالات إذا وجد أختان شقيقتان فأكثر، فسنعطي الأختين الشقيقتين الثلثين ما لم تعل المسألة. حتى هنا نعطيها النصف، نعطي الشقيقة النصف ما لم تعل، ما عندنا عول. العول وجد في مسألة واحدة بس وهي الأكدرية، بس ما في عول ثاني في الأخوة مع عند زيد، ما في عول إلا في الأكدرية أبدا. إذا قيل لك متى تعول مسائل الأخوة مع الجد، قل فقط في الأكدرية عند زيد فقط، وما عداها ستأتي مسائل نريد أن نعطي الأخت الشقيقة النصف فلم نجد إلا مثلا أدنى من النصف بيسير فنعطيها هذا الأدنى فترث الباقي. هذا أيضا من زد هذه من التناقضات. وكذلك لو أردنا أن نعطي الأختين الشقيقتين الثلثين، فإذا الباقي أقل من الثلثين ماذا نصنع؟ نعطيها ما فضل ونعطيها الباقي دون أن نوصلها إلى الثلثين، لأننا وصلنا إلى الثلثين عالت المسألة، والمسائل لا تعول، مسائل الإخوة مع الجد لا تعول إلا في الأكدرية. ما زلنا أيضا مستمرين في المسائل. نعم، ليش اخترت هذه بالذات حتى نصل العشرينية؟ أبشر. طيب، نعم، جد وشقيقة وأختين لأب. أول حاجة كما اتفقنا إيش نسوي؟ ننظر للشقيقة. الشقيقة كم تمثل من الأرقام؟ نصف. نصف أقل ولا أكثر من الاثنين؟ أقل. إذا عدد الإخوة قليل ولا كثير؟ قليل. إذا ما الذي يناسب الجد هنا؟ يقاسم ولا يأخذ الثلث؟ يقاسم، لأن عدد الإخوة قليل. فنقول هنا مقاسمة. هذا قبل. طيب بعد، ننظر بعد. طبعا هذا يخول الفائدة، يعني لو واحد ما نظر إلى هذا قبل وبعد مباشرة حل المسألة على أنها بعدية ما في إشكال، بس هذه للفائدة حتى تنظر هل فعلا استفاد ولا ما استفاد الجد الشقيقة، استفادت ولا لا. طبعا هنا نصف الأختين نصف ونصف واحد ونصف، ما زلنا في أقل من اثنين، يعني ما زلنا في المقاسمة، لكن لا شك أن نصيب الجد سينقص مع وجود هؤلاء. على بركة الله سنقاسم الآن. نقول الجد له اثنان، والأخت الشقيقة لها النصف، والأختين لأب يرثان ماذا؟ نعم السدس ولا الباقي؟ إيش رأيكم؟ أصلاً لو قلنا مقاسمة يعني اثنين، وهنا يفترض إنه واحد، وهنا لا، هنا اثنين، هنا واحد، هنا اثنان، واحد اثنين ثلاثة، هنا اثنين خمسة، المسألة من خمسة تمام، فنصفها اثنين ونصف، فهنا سيبقى كم في الواقع؟ هنا اثنان من خمسة، وهذه نصف الخمسة كم يعني؟ يعني اثنين ونصف. كم بقي للأختين؟ نصف، فنعطيها الباقي، لأننا لو أعطيناها السدس في هذه الحالة ستختلف المسألة. طيب طبعا ما دام فيها كسور فإننا سنصحح هذا الكسر، فنضرب في اثنين. طيب اثنين في خمسة بعشرة، اثنين في اثنين بأربعة، واثنين في هنا خمسة، واثنين في نصف واحد، ما زالت محتاجة إلى تصحيح، لأنه هنا عندنا اثنين، فهنا واحد إلى اثنين انكسار، ما المثبت اثنين، ممكن وممكن نضرب في اثنين، لأن الطريقة الحقيقية نحن ضربنا في اثنين في أول الأمر، لأن الكسر هنا خمسة على اثنين، فضربنا في اثنين في الواقع، ثم احتجنا إلى تصحيح فضربنا في اثنين مرة ثانية. لو ضربنا في أربعة ابتداء لا بأس، لكن لو سألنا سائل ليش ضربتم في أربعة؟ نعم أي نعم، لأنه هنا خمسة على اثنين النصف، نعم هنا خمسة على اثنين، نعم هنا باقي، أحسنت صحيح، فهنا خمسة على اثنين، قلنا اثنين نضربه في اثنين حتى نفتك من الكسر، فنضرب الجميع في اثنين، فالناتج سيكون بهذه الطريقة. ثم رأينا أن الأختين يحتاجان إلى تصحيح، اثنين في عشرة بكم؟ بعشرين، واثنين في أربعة بثمانية، واثنين في خمسة بعشرة، واثنين في واحد باثنين، مجموعها عشرين، سميت بماذا؟ بالعشرينية. هو كله خارج عن القياس، الإخوة مع الجد كله خارج عن القياس أصلا، لكن لأنه ما في عندنا كسر خمسة على اثنين أصلا في الفرائض، لكن هذا من التلاقضات أيضا التي وقع فيها من شرك بين الإخوة وبين نعم صحيح. طيب الآن هذه تسمى إيش إخوة؟ نعم عشرينية زيد. طبعا التسعينية والمختصرة هذه إن شاء الله ستكون معنا في الحالة الرابعة، لأن فيها أم، فهي يعني فيها صاحب فرض، لكن هنا اللي همنا إنها نضبط عشرية زيد وعشرينية زيد، لأن هذه بدون صاحب فرض، وكما رأيتم طبقنا القواعد التي اتفقنا عليها، لكن كونها سميت عشرية أو عشرينية هذه من باب التلقيب، لكن ليس لها حكم مستقل مثل الأكدرية، الأكدرية لها حكم مستقل بالنسبة للأخت، لكن هنا أحكامها واحدة. نأتي بأمثلة إخوة لخاص ضبطنا. لأننا لو أعطيناها سدس، كم سدس الخمسة؟ سدس الخمسة يكون خمسة على ستة، أيهما أكثر، خمسة على ستة ولا نصف؟ لا خمسة على ستة أكثر، أيوة مشايخ، خمسة على ستة أكبر، فلو جعلنا خمسة على ستة ماذا سيحصل للمسألة؟ ستعول. أعطيناها السدس حتى تكون تكمل الثلثين، ماذا سيحصل؟ سيحصل عول، سيحصل عول، لأن صار عندنا 2/5 زائد 2/5 حق الجد زائد 5/2 زائد 5/6 صح؟ أصبح المسألة عائلة، يعني البسط أكثر من المقام. 6 و2 و5 ما الذي يوحدهم جميعا؟ اللي يوحدهم 30 مثلا، يوحدهم ما في قبله، ما في قبله 30، هنا 5 هنا 15 هنا 6، 6 × 2 = 12، 15 × 5 = 45، 5 × 5 = 25. شوف المجموع كم طلع. إذن هذه إيش؟ عائلة بقوة، تكون المسألة عائلة حينئذ. ومن ثم ولا عول عندنا على مذهب زيد، ما في عول إلا في الأقدرية. لا ما يبقى 2، لا، لأن الجد أخذ 2/5 وليس 2/6. إذا أعطيت 2/6 أقل من 2/5 أقل. ومن ثم لو أعطينا الأختين السدس تكملة الثلثين لعالت المسألة، وهنا العول لا يمكن أن يقع في الإخوة مع الجد إلا في الأقدرية. فسنعطي الإخ دائما، هذه قاعدة أصلا، يقولون اعطي الشقيق النصف وما فضل فهو للإخوة والأخوات لأب، هذه قاعدة، ما فضل يعني باء الباقي. فلا نتكلف أن نقول هل ما فضل يمثل ثلث، إيش إحنا قلنا، هل ما فضل يمثل تتمة الثلثين ولا ما يمثل ولا كذا، لا، مباشرة ما زاد على الشقيقة نعطيه ما الإخوة لأب والأخوات لأب. وضحت لك الشيخ المسألة؟ نعم. طيب نأتي الآن إلى أيضا أمثلة من حالة أخرى، وما زلنا في الحالة الثالثة، لكن أقصد يعني في قاعدة أخرى، قضية الأختين. لو عندنا جد وعندنا أختان شقيقتان، وعندنا مثلا مثلا أخ لأب، ماذا نصنع الآن؟ كما اتفقنا حتى ننظر هل يستفيد الإخوة الأشقة من المعدة ولا لا. طبعا الإخوة الأشقة أختين، يعني نص ونص، واحد واحد أقل من 2، إذن الجد له المقاسمة، ومن ثم ستستفيد الأختان من قضية المعادلة. على بركة الله نبدأ. إذا قلنا الأختين بواحد والأخ بواحد صار 2 = 2، إذن سيستوي عنده الثلث مع نعطي الثلث، ونقول الأختان لهما الثلثان. طيب والأخ لأب هل يبقى له شيء؟ لا. هذه قاعدة، إذا أتى مع الجد أختان شقيقتان وإخوة أو أخوات لأب، ماذا يحصل للإخوة والأخوات لأب؟ يسقطون، لأن المسألة ستنتهي مهما حاولت. يعني جد مع أختين شقيقتين، جد مع 5 أخوات شقائق، هنا الجد سيأخذ الثلث والشقيقتان سيأخذنا الثلثين، والإخوة لأب سيسقطون. واضح يا إخوة؟ طيب لو بدل الأختين حطينا أخت لأب، هل شفت المسألة تختلف ولا لا؟ ننظر الآن، هل هي ثلث ولا مقاسمة؟ هل ثلث المقاسمة؟ طبعا الأختين تمثل واحد والأخت تمثل نص، 1.5 أصغر من 2، يعني العدد عدد الأخوة قليل. إذن هو ماذا يريد؟ يريد مقاسمة، فماذا نصنع؟ نقاسمه، الجد 2 والأختين 2، 1 و1، والأخت الشقيقة الأب 1، كم المجموع؟ 5، نحط 5، ثم نرجع مرة ثانية ونمسح هذه ونقول الأختان لهما الثلثان، لهما الثلثان. طيب الثلثان يعني ثلثاء الخمسة، كم ثلثاء الخمسة؟ ثلثاء ضرب 5 10/3، 10/3 يمثل كم؟ هل يمثل ما تبقى بعد 2 ولا أكثر ولا أقل؟ أكثر مما تبقى، صح؟ فنحن نقول سنعطي الأختين ما تبقى، كم تبقى؟ 3، متبقي 3. هل بقي شيء للأخت الأب؟ ولذلك القاعدة مضطردة، القاعدة مضطردة تقول إذا أتى مع الجد أختان شقيقتان وإخوة أو أخوات لأب، فماذا تصنع؟ نعم فإنهم يسقطون، إما أنهم يسقطون للاستغراق إذا كان مجموعهم ثلثي الجد فأكثر فسيلجأ إلى الثلث هذا الجد، لا سيما إذا كان أكثر، وسنعطي الأختين الثلثين وسيسقط هؤلاء. أما إذا كان مجموعهم مع المعادة أدنى من ثلثي الجد فسيلجأ الجد إلى المقاسمة فسنعطيه نصيبه، وما تبقى سيكون للأختين وسيسقط الإخوة والأخوات لأب. ما أنت فهمتم ولا واضح لكم؟ أعيد طلاس لا بس سأعيدها إن شاء الله، أعيد هذه القاعدة ثم نتبعها بالقواعد الأخرى. تقريبا الآن انتهينا من الحالة الثالثة، استطعنا أن نستنبط القواعد بفضل الله مع سرد الأمثلة ومرنا على عشرية زيد وعشرينية زيد، لكن لا بأس أن نعيد القاعدة الأخيرة هذه نركز عليها. القاعدة تقول إذا أتى مع الجد أختان شقيقتان تمام أو أخوات شقائق فحينئذ نعم، وأتى مع الأخوات الشقائق هؤلاء إخوة وأخوات الأب، فاقطع بماذا؟ بأن هؤلاء لم يرثوا شيئا مع الأختين شقيقتين، سواء عملنا بالمقاسمة أو عملنا بماذا؟ بالثلث، سواء أعطينا الجد المقاسمة أو أعطينا الجد الثلث فإن الإخوة والأخوات لأب لن يرثوا شيئا. والآن سنأتي بأمثلة تدل على هذا. القاعدة ماذا تقولها؟ من يعد للقاعدة؟ مع شقيقات، أتى الجد مع شقيقات ومع إخوة أو أخوات الأب، ماذا سنصنع؟ أيوة سنسقط الإخوة والأخوات الأب، هذا زعم. الآن نحاول تطبيق هذا. نعم اثنان فأكثر، يعني جد وشقيقتان، وضعوا هنا أي شيء. طبعا أقل ما يمكن وضعه هو أخت إيش؟ لأب، ثم يأتي ما فوقه أخ لأب، أختين لأب، أخ وأخت لأب، أخوان لأب إلى آخره. طيب القاعدة تقول سنعد هذا الأخ والأخت لأب مع الشقيقتين، نعدهم على الجد حتى نؤثر على الجد، ثم نسقط هذا، يسقط هذا. طيب فنقول الآن شقيقتين بكم؟ نص ونص بكم؟ بواحد. والأخت لأب بكم؟ بنص. النص أدنى من الاثنين، يعني عدد الإخوة قليل ولا كثير؟ قليل. ماذا نصنع إذا كان عدد الإخوة قليل؟ مقاسمة. المقاسمة هو أن نقول الذكر مثل حظ الأنثيين، وكأن الأخت الأب كأن أخت شقيقة، كان عندك ثلاث أخوات شقائق تمام. طيب ماذا سنصنع الآن مع الجد؟ نقول المقاسمة أفضل له، للذكر مثل حظ الأنثيين كأنه اثنين واثنين واحد، المجموع خمسة، ثم تمسح هذه الآن. فتقول مباشرة الجد أخذ اثنين، الباقي لمن؟ لا سلام للشقيقتين، ماذا أسقط؟ فإن قال إنسان ليش أسقطهم؟ ليش ما يكون الباقي للأخت لأب؟ ليش؟ أولا لأن الشقيقتين قد استغرقت الثلثين، إذا حصلت على الثلثين كاملا فما بالك لو أن وأنها حصلت على دون الثلثين، ثلاثة من خمسة أقل من الثلثين، صح ولا لا؟ ثلاثة من خمسة أقل من الثلثين، فمن ثم تسقط الأخت لأب. فجعلت هذه قاعدة لأن هذا أدنى ما يمكن، فكيف لو كان فوقه؟ هذا من باب أولى. فعندنا القاعدة تقول إذا جاء شقائق أخوات شقائق من ثنتين فأكثر مع الجد فإننا نسقط من يأتي معهم من الإخوة والأخوات الأب. نعم نعم أحسنتم، رأي ابن عباس وأبي بكر رأي يعني أصابوا وسهلوا على الأمة. نعم راحوا الصراحة، لكن لو ذهبت إلى أحد القضاة وأراد أن يقسمها على هذا لابد أن يكون عندك شيء من العلم حتى تتأكد من قسمته صحيحة ولا خاطئة. ونحن طيب لو عندنا جد ومثلا خمس شقائق وإخوة لأب، ماذا نصنع الآن؟ ها شيخ مقاسمة. طيب هل وجود الإخوة لأب وعدمهم سواء ولا في فرق؟ سواء، يعني موجودين ولا غير موجودين الأمر يسير. لماذا؟ ها نعم، لأن الشقائق يمثلون اثنين ونص، واثنين ونص أكثر من اثنين، يعني الجد هنا حقه المقاسمة ولا يأخذ الثلث؟ إذا هو سيأخذ الثلث سواء وجد الإخوة لأب ولا ما وجدوا، لأن مجموع الشقائق 2.5 نص نص نص نص نص، فإذا كانوا أكثر من 2 فمباشرة تعطي الجد ماذا؟ الثلث. طيب والشقائق ماذا تعطيهم؟ الباقي اللي هو كم؟ الثلثين. واو لا اسكتوا، سهلة هذه ها؟ بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. فنحن سنعطي الجد نصيبه إما الثلث أحيانا وإما المقاسمة أحيانا، ونعطي ما تبقى بعد الثلث أو بعد المقاسمة لمن؟ للإخوة الأشقاء، والإخوة لأب يسقطون حينئذ. ما نعم صحيح، وهذا الذي يجعل هذا القول ضعيفا. نعم صحيح. طيب لو عندنا جد وشقيقتان وأخوان شقيقان، ما رأيكم في هذه؟ هذا قلبة الموازين الآن. شقيقتان وأخوان شقيقان كيف؟ ها. أول شيء نعطي الآن شقيقتان وأخوان شقيقان. طيب هل هذه من المسائل المعادة؟ لأي حالة هذه؟ هذه الحالة الأولى، من الحالة الأولى اللي أسهل الحالات. فنعد الآن الأشقاء، عندنا نص ونص واحد، وهنا 2، كم المجموع؟ 3. 3 أكبر من 2، يعني عدد الإخوة قليل ولا كثير؟ كثير. ماذا سيلجأ الجد؟ الثلث، ما دام الإخوة كثير يقول لو دخلت معهم في المقاسمة انضريت، فيأخذ الثلث. طيب وهؤلاء؟ الذكر مثل حضر اثنين اثنين ثلاث المسألة. تمام. طيب وجد معهم إخوة لأب، تتأثر المسألة؟ ما تتأثر، أحسنتم، هذا الذي أريد منكم، اجزموا بهذا. يعني المعادة ما نستفيد منها إلا إذا كان عدد الأشقة قبل المعادة أقل من الثلثين. أما إذا كان عدد الأشقة أكثر من الثلثين، آسف، أكثر من مثلي الجد، وقبل ذلك أيضا أقصد مثلي الجد، فلا فائدة من المعادة. إذا كان أقل من مثلي الجد نستفيد، أكثر من مثلي الجد ما نستفيد، ما نستفيد من المعادة. إذا كان مثلي نعم نعم، يعني يبقى على صحيح، يبقى طبعا إذا كان مثلي عندنا مقاسمة وعندنا ثلث، فلو أعطيناه الثلث هو طبعا له ثلث كامل المال، لكن ما تبقى سيكون للأشقاء، فهو لن يتضرر لكن سيستفيد الأشقاء، لكن الجد ما يتضرر. فالجد له حالة يتضرر فيها ويستفيد الأشقاء، وهناك حالة لا يتضرر ويستفيد الأشقاء، وهناك حالة لا يتضرر ولا يستفيد الأشقاء. صار 3 حالات هذه الآن، طلعنا قاعدة الآن ونحن وهكذا. طيب نصيغ الآن القواعد الماضية، ايش رأيكم، ونختم بها. فنقول أول حاجة متى نستفيد من المعادة؟ نقول إنما هذا تنبيه أو فائدة أو كذا، لا يستفاد من المعادة، أحسنت، إلا إذا كان عدد الإخوة، ونقصد هنا جنس الإخوة يعني أخوة أو أخوات شقاء، إذا كانوا إيش أكثر ولا أقل؟ أقل. إذا كانوا أقل مثل الجد. طيب إذا كانوا مساوين، إذا كانوا مساوين سيستفيد الإخوة لكن الجد لن يتضرر، فهنا يستفاد من المعادة ويتضرر الجد، يعني يستفاد من المعادة ويتضرر الجد، إلا متى؟ إلا إذا كان عدد الإخوة أقل مثل الجد. نعم. طيب إذا كان عدد الإخوة أقل مثلي الجد ولما جاءنا الإخوة لأب ما زلنا أقل من مثلي الجد، هل يتضرر الجد؟ ها؟ ما زالوا أقل، ما يتضرر؟ طيب ما نصيبه؟ يتضرر، لكنه لا ينتقل إلى الثلث. طيب أنا سأتي بأمثلة. نعم، لأنه هو ما نصيب الجد في هذه الحالة؟ عدد الإخوة الآن قليل ولا كثير؟ قليل. ما نصيب الجد؟ مقاسمة. طيب إذا عدينا عليه الإخوة لأب سيستفيد الإخوة على حساب من؟ على حساب الجد، فسيتضرر، صح ولا لا؟ نعم. طيب إذا صار عندنا الآن 3 حالات، إما أن يكون عدد الإخوة أقل مثل الجد، أو عدد الإخوة حتى نصيغ القاعدة بشكل جيد، أكبر من مثلي الجد، أو عدد الإخوة يساوي مثلي الجد. طبعا نقصد هنا مثلي الجد فيها كلها، يعني رقم اثنين. إذا كان عدد الإخوة أقل من مثلي الجد، فهو كان عندنا إخوة لأب وأخوات لأب، فلا يخلو من حالتين أيضا، أو حتى من ثلاث حالات، في كل حالة يخلو من ثلاث حالات، أن يكون مجموعهم بعد ذلك ماذا؟ ها لحظة يا إخوان، لحظة، احنا الآن رجعنا للمربع الأول. دعونا نضع القاعدة بشكل واضح، أنا أضع لكم الحالات وأنتم ضعوا الحكم. العنوان عدد الإخوة الأشقاء ماذا؟ أقل من مثلي الجد، اللي هو نقصد رقم اثنين. هنا نبدأ الكلام عن المعادة. طيب إذا كان عددهم بعد ذلك، عددهم الكلي، عدد الإخوة الأشقاء ولأب، أيوة، الآن نجي عدد الإخوة جميعا، إما أن يكون ما زال أقل من مثل الجد، عدد الإخوة جميعا أكبر من مثل الجد، عدد الإخوة جميعا مساوي لمثلي الجد. يلا أعطوني الأحكام الآن. أول حاجة عدد الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد، يعني عندنا جد وعندنا أخ شقيق، هنا واحد أقل من اثنين، ينفع الآن المعادة، صح؟ المعادة تنفع. طيب سنضيف عدد من الإخوة وما يزال عدد الإخوة أقل من مثلي الجد، كأن نضيف ماذا؟ يا سلام، أخت الأب، كم مجموعهم صار؟ واحد ونصف، أقل من اثنين. إذا نحن في الحالة هذه ماذا يحصل الآن؟ الجد ماذا تعطونه؟ مقاسمة ولا ثلث؟ مقاسمة. طيب هل إذا قسمناه جد وأخ تقاسم المبلغ زي جد وأخ شقيق وأخت الأب، ولا يتضرر الجد؟ إذا الجد هنا سيتضرر. طيب هل يستفيد الأخ الشقيق؟ يستفيد. هنا سنقول اثنين اثنين واحد، ثم الأخت الأب سيذهب نصيبها إلى الأخ الشقيق، فالآن تضرر الجد فعلا. طيب ممتاز، إذن هنا تضرر الجد واستفاد الأخ. طيب تضرر الجد زائد استفاد الشقيق. نجي للحالة الثانية. نعم، ما زلنا على المثال السابق نفسه، نبغاها يكون أكبر، عدد الإخوة جميعا أكبر من مثلي الجد، يعني إيش تحطون؟ مثلا أخواني لأب، صار مجموع الإخوة جميعا كم؟ أخوة أخوان لأب، مجموعهم ثلاثة أكبر من اثنين، مثل الجد يعني اثنين. نعم. طيب نأتي الآن، الجد ماذا نصيبه؟ الثلث. طيب والإخوة الأشقاء، الأخ الشقيق سيأخذ بقية المال وهذا يسقط، إذا الأخ الشقيق انتفع ثلاثة واحد اثنين. طيب لو لم يوجد الإخوة الأخوان ماذا سيأخذ الجد؟ مناصفة، صح؟ إذا أنت تضرر ولا ما تضرر؟ تضرر، بل وانتقل من ماذا؟ انتقل من مقاسمة إلى، يا سلام أحسنت، الجد نقول انتقل من مقاسمة اللي هو من مقاسمة إلى إيش؟ إلى الثلث. طيب والأخ استفاد وما استفاد؟ استفاد. نجي الحالة الثالثة الآن. الحالة الثالثة صار عدد الإخوة جميعا مساوي لمثلي الجد، يعني كان مع أخ شقيق واحد ثم صار معه أخ لأب، فصار مجموعهم اثنين، اثنين يساوي اثنين. طيب قبل ذلك كانت مقاسمة واحد واحد، يعني النصف، كان إذن كان قبل المعادة نصيبه نصف، طيب بعد المعادة كم صار نصيبه؟ ثلث. طيب يعني مقاسمة، صح؟ إذن الآن تضرر وما تضرر؟ تضرر الجد واستفاد الأخ. إذن المسائل كلها الثلاث هذه سيتضرر الجد وسيستفيد الشقيق، لكن هنا تضرر الجد وما زال ماذا؟ ها لا لا، ما زال مقاسمة ولا صار ثلث؟ مقاسمة. نعم انتقل لنوع آخر لكنه تضرر. وهنا الحالة الثانية، انتقل من مقاسمة إلى الثلث، تضرر وانتقل من مقاسمة إلى الثلث وهذا استفاد. الحالة الثالثة يستوي عنده المقاسمة والثلث مع وجود الضرر، لأنه الضرر حاصل في الحالات الثلاث كلها. نعم، فنقول هنا يستوي عنده المقاسمة والثلث، يستوي عنده الأمران مع وقوع الضرر. طيب والشقيق استفاد؟ نعم، زائد استفاد الشقيق. هذا احنا طلعناها، ما رأيتها في كتاب قط، أنا أخرجتها معكم الآن. وهكذا هذه يا إخوة قواعد كاشفة، بمعنى لو لم أستفد من هذه القواعد فلن أتضرر في حل المسائل، لأن القواعد الكبرى لحل المسائل واضحة عندي، لكن هذه تعتبر من المعينات فقط لطالب العلم على ضبط مسائل الجد والإخوة. وإلا من حيث الحل، إذا ضبط قضية متى نحتاج إلى المعادة ومتى لا نحتاج، وماذا نصنع إذا كانوا ذكورا أو أخت شقيقة واحدة أو أخت شقيقتين، تنتهي القضية. طيب هذه خلاص فهمت، لأني سأمسحها وأذكر لكم الحالات التي اتفقنا عليها وننتهي إن شاء الله. خلاص هذه يا أخوة واضحة. طيب على بركة الله ناسي للقواعد، يعني ممكن أن نصوغ ثلاث قواعد على عجل. القاعدة الأولى، إذا كان الأشقاء ذكورا، واحد، هذه قواعد المعادة، إذا كان الأشقاء ذكورا، ما العمل؟ حجبوا. ماذا يا إخوة؟ أحسنتم، بعد المعادة طبعا، يعني الإخوة والأخوات الأب يعدون كأنهم أشقاء ثم يحجبون بعد ذلك. طيب هذه واضحة، ومثالها وعندنا جد وعندنا أخ شقيق وعندنا ثلاثة إخوة لأب، هنا سنعد الإخوة لأب كأنهم إخوة أشقاء، فصار المجموعة الآن أربعة أكبر من اثنين، إذن الجد يبغى الثلث والأخ الشقيق يأخذ الباقي وهؤلاء يسقطون، تصير ثلاثة واحد اثنين. فنعد مع الأخ الشقيق كأنهم إخوة أشقاء، ساعدوه في إقصاء الجد وفي إنقاص الجد من المقاسمة إلى الثلث، لكنهم بعد ذلك سقطوا لأن الأخ الشقيق ذكر فيسقطهم. هذه واضحة لكم خلاص؟ نعم. الثانية ماذا نقول فيها؟ إذا كان الأشقاء إيش؟ أختاً واحدة، أختاً واحدة، ماذا نصنع؟ نعم شقيقة، أنا قلت أشقاء، نعم يعني أقصد إذا كان أشقاء أختاً واحدة يعني شقيقة، فنعطيها إيش؟ نعطيها النصف. وما فضل، ها لا لا ما هو الجد، الجد قد يأخذ الثلث وقد يأخذ المقاسمة، هذا شأننا بها. هذه القواعد المعادة، يعني ماذا نصنع بالإخوة والأخوات لأب مع الأشقاء، هنا هذا الذي أقصده هنا. فنقول وما فضل فهو أيوة للإخوة والأخوات لأب. طيب إذا لم يفضل شيء سقطوا. طيب إذا بقي أقل من النصف أصلاً، يعني الأخت الشقيقة ما أخذت النصف كاملاً، فنعطيها الباقي وهؤلاء يسقطون من بابي، نعم من بابي أولى، لا ما في عول، ما في عول إلا في البكتيريا فقط. نعم، هل نستطيع نأتي بمثال على أخت الشقيقة ما تأخذ النصف؟ عند فيكم شدة ولا تعبتم؟ نريد مثالاً على أخت شقيقة في مسألة معادة ولا يصل نصيبها إلى النصف، تأخذ أقل من النصف، تأخذ أقل من النصف. لو قلنا جد وشقيقة وأخ لأب، لا ها نريد الآن، طبعا لو أعطينا احنا نريد أن الجد ما يأخذ الثلث، لو الجد أخذ الثلث هي ستأخذ النصف وسيفضل للإخوة والأخوات لأب، هذه انتهينا منها. ومن ثم نريد أن يكون مجموعهم ماذا؟ مجموعهم أيوة أحسنت يقاسم، فيكون مجموعهم أدنى من مثلي الجد، يعني مثلا نحط معها مثلا أختان لأب، تصير هذه العشرينية ولا إيش؟ طيب خلنا نقول ثلاث أخوات لأب، خلنا نقول مثلا ثلاثة إخوة لأب، هنا طبعا الشقيقة نصف وثلاثة الإخوة ثلاثة، ثلاثة ونصف أكبر من اثنين، إذن الجد هنا له الثلث صح؟ طيب لا بس احنا نبغى قاسم، نبغى قاسم هنعطيه ثلاثة ها؟ لا ما نبغى نحط أصحاب فروض نحن هذه الحالة الأخيرة. نعم خلنا نقول مثلا أخ لأب واحد، هنا سيقاسم هيكون له اثنين والأخ لأب اثنين وهذا واحد. المسألة من كم؟ من خمسة، جينا العشرية الظاهر صح؟ طيب هنا هنقول بعدين الشقيقة لها النصف، يعني لها خمسة من اثنين، الشقيقة لها النصف هنا كم النصف؟ اثنين ونصف، فسيكون سيبقى نصف، لأن نريد مثال نحاول نأتي بمثال الشقيقة تأخذ النصف وما عاد يبقى شيء لهؤلاء. طيب بدل الأخ هنقول أخ وأخت، أخ لأب وأخت لأب، أخ لأب وأخت لأب، الآن هيصير اثنين اثنين واحد واثنين واحد، كم المجموع؟ ها المجموع ستة، الجد سيبقى على اثنين والأخت الشقيقة ستأخذ النصف ثلاثة، لا يبقى لهم واحد. كيف نستطيع أن نأتي بمثال تأخذ الشقيقة النصف ولا يفضل شيء؟ ها أو تأخذ ها إذا مقاسمة طيب لو جعلنا أكثر، لو جعلنا مثلا أخوان ممكن تحصل هذه، لو جعلنا أخوان يصبح اثنين يصبح له الثلث، لا يصبح له الثلث، لو الثلث ولها النصف ثلاثة واحد، نصف ثلاثة واحد ونصف. لا على كل حال إن فرض وجد هذه المسألة فسنعطي الأخت الشقيقة النصف وسيسقط البقية. طيب لا هي طبعا أحسنت، لو أتينا بزيادة فروض تنفع، بس أنا كان ودي إن ما يكون فيها زيادة فروض. نعم نعم جيد، يعني نقول زوج وأخت شقيقة، نعم ثم نقول جد كذا تقصد، ثم إخوة لأب مثلا، الزوج سنعطيه النصف وحينئذ بس الجد ما لا الجد ما يسقط إطلاقا، ما يطلق ما يسقط إطلاقا، لكن هنا نقول النصف ونقول بقي النصف، والجد هنا لن نعطيه، سنقول إما له ثلث الباقي وإما له السدس، ثلث الباقي والسدس متساوي، وإما أن نقول له المقاسمة. طبعا المقاسمة تضره، تضره لأنه عندنا اثنان وعندنا إخوة لأب، فسيأخذ ثلث الباقي يعني سدس، والأخت ستأخذ النصف، فحينئذ لو أعطيناها النصف عالت المسألة ولا تعود إلا في الأكدرية. هنرجع أيوه نعم هذا مثال صحيح، فالأخت هنا أحسنت صح مثال صحيح، فهنا الأخت يفترض نعطيها نصف، لكن لو أعطيناها نصف العالت فنعطيها ما تبقى ونسقط أخو الأب. فتح الله لك جزاك الله خير، هذا الذي أريد، فسنعطي الأخت الشقيقة ما فضل وإن كان الفاضل دون النصف، وماذا سيحصل للأخوة والأخوات؟ يسقطون من باب أولى لأنه لم يفضل لهم شيء فيسقطون. نعم طبعا هذه ستأتي في الحالة الرابعة، لكن لا بأس، الزوج أخذ نصيبه فهو النصف، الأخت الجد هنا سنعطيه أحد الأنصبة الثلاثة، إما سدس جميع المال وإما ثلث الباقي وإما المقاسمة، الأحب الحظ عنده إما ثلث الباقي وإما السدس، وهذا واحد عنده، فأعطيناها الآن السدس، ما عاد نحتاج المعادلة الآن خلاص. نعم لا هنا حظ له سدس لأنه عندنا مجموعة أخوة من الأب لأب. نعم طيب إن لم توجد المعادة فالمقاسمة أفضل له، فلما وجدت معادة مثلا هؤلاء خمسة مثلا إخوة فالأفضل له أن يأخذ السدس، لأنه لو قاسمه لكان أدنى من السدس. نعم فأعطينا السدس، فحينئذ الأخت يفترض تأخذ النصف، لكن الذي فضل هو أقل من النصف، هو إيش؟ وهو الثلث، فنعطي الأخت الباقي ويسقط الإخوة لأب لأن المسألة قد استغرقت. نعم ها اي نعم هذه تأتي في الحالة الرابعة، لكن الزوج أو صاحب فرض نعم صحيح في الحالة الرابعة، لكن على كل حال أنا وجدت في الكتب يذكرون يقولون فإن لم يبقى لها إلا دون النصف أخذت ما فضل وسقط الإخوة لأب، وهذه ربما أنها لا تكون إلا في الحالة الرابعة لكن تتم القسمة. طيب القاعدة الأخيرة، إذا كان الأشقاء ماذا؟ أختين فأكثر. إذا كان الأشقاء أختين شقيقتين فأكثر، فماذا نصنع؟ فنعطيهن إيش؟ الثلثين. وما فضل فهو لمن؟ فهو للإخوة والأخوات لأب. طيب نعم، هل يفضل شيء؟ إذا نقول ويسقط، لأنها قد مثلنا بأمثلة كثيرة سقط فيها الإخوة، ويسقط الإخوة والأخوات لأب. نعم، لأن الجد سيأخذ الثلث إذا نعم، وهذه ستأخذ الثلثين. وفي بعض المسائل الجد سيقاسمها فستأخذ هي دون الثلثين، ولن نعطيها الثلثين حتى لا تعول. لذلك نقول هنا بشرط عدم العول، وهنا نقول بشرط عدم العول. بهذا نكون انتهينا والله الحمد من الحالة الثالثة. إذا أحد عنده سؤال يا إخوة تفضل. السؤال الأول قبل المحاضرة، قبل بعد الظهر نعم، وقبل الظهر قبل الظهر بعد الظهر نعم، لما كان نذكر الأخوة قصدنا قد يكون إما شقة وإما لأب. نعم أحسنت، لكن من صنف واحد، ولكن نقول أخ ونسكت. نعم لأنها معادة. أحسنتم، الحالة الأولى صنف واحد. أحسنت، الحالة الأولى والثانية صنف واحد. نعم صح. السؤال الثاني، وزارة الحج الآن برنامج الفرائض المصمم، حتى أحيانا شفته على السوق في الاستئناف يكتب للقاضي هل رجعت للبرنامج الوزارة على أي برنامج على أي شيء؟ والله احتاج أن أنظر فيه، ما نظرت فيه. لا أنا كنت في المدونة، بلى كنت في الأحوال الشخصية، لكن ما تطرقنا للفرائض، يعني ما جاءت بهذه الطريقة الأخيرة. نعم إيه نعم، هذه لن أبحث فيها الحمد لله، فيها أبحث لي الحمد لله. والله ما في شيء محدد، لأن كان الوعد أن يكون يعني من فترة سابقة، لكن قد يكون 35، قد تكون 35 وقد تكون أكثر، حتى قالوا في الأول أمر قد يصدرون أكثر من هذا، لكن هي المقصودة المدونة أبحاث وقواعد ونحو ذلك. فئات كثيرة حقهم يأخذوه. ممتاز جدا هذا، حتى ينتفع عامة الناس، وهذا هو المعول حتى يستفيد الجميع. نعم صحيح. طيب نجعلها في اللقاء القادم بإذن الله، في اللقاء القادم لعلنا نراجع الحالة الثالثة، فإذا أتقناها انتقلنا إلى الرابعة إن شاء الله. لا بأس، لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نعيد هذه الحالة باختصار، ثم ننفذ من خلالها إلى الحالة الأخيرة إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.